إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء عن أشرف ما يستثمر باتفاق العقلاء وهو الوقت، السلام عليكم، لأن الوقت هو العمر، وبمقدار ما يستثمر المرء هذا الوقت بمقدار ما تكون له المكانة في الدار الآخرة، لأن حياته في الآخرة إنما هو باستثماره لعمره، فإذا ضيعه خسر هناك، فإذا استثمره حق استثماره ربح. ولا أفضل وأجود من ضرب المثال استثمار الوقت لحياة العلماء، لأنهم هم الذين عرفوا شرف هذا العمر. فلذلك نضرب المثل بهم، فهم القدوة وهم الذين نأخذ عنهم الفتوى. لقد وجدنا في علمائنا الصالحين أشياء يتعجب المرء منها عندما ينظر إليهم وهم يستثمرون الثواني والدقائق في أعمالهم، وكان يكل ذلك كله إخلاصا فيما نحسب والله أعلم في طلب العلم. لذلك طال نفسهم وراحت المعاناة هذه كلها في سبيل وجه الله تبارك وتعالى بطلبهم لهذا العلم. وهذا الذي يفرق بين هؤلاء وبين كثير من الأجيال من بعدهم، مسألة الحسبة في الطلب. إذا احتسب الرجل في الطلب لا يشعر بأي شيء من المعاناة، لأنه إنما يحتسب وجه الله تبارك وتعالى. فأنت ترى في مثلا قصة المشهورة وذكرتها قبل ذلك لكن أكررها دائما، فمنها من أجود الأمثلة في حسن الطلب وفي استعذاب الألم في سبيل التثبت من لحظة واحدة أو من حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقله هؤلاء العلماء إلى جميع الأمة بعدهم. ولولا ثبات هؤلاء وحسن بحثهم لما كان بأيدينا شيء جابان من تراث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ومن الأسانيد ومن أقوال العلماء التي كانوا يفكرون بها هذه الأحاديث. وذكر ابن خبان رحمه الله في مقدمة المدرسين عن نصر بن حماد أبي الحارث الأرواق قال: إن بذلك صعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال: فخرج شعبة فلقمني ودخل الدار، وكان معه عبد الله بن الزبير. قال: فخرج أي بعد ذلك فوجدني قاعدا أكثر، فقال: هو بعد يبكي؟ فقال أيها عبد الله بن الزبير: إنك لقمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب ولم يجب. غضب لأن أبا إسحاق الشريعي كان يجلس، ومعروف لديكم أن التدليس أو أحد أنواع التدليس وهو تدليس أبي إسحاق الشريعي أن يثبت الراوي سيفه الضعيف أو الصغير فيعلو بسنده. وقد يكون هذا الرجل كما قلت ضعيفا أو كذابا أو متروكا. لذلك ما كان العلماء يقبلون من المجلد حديثا إلا من صرح فيه بسماعه من شيخ. وكان من أشد المنكرين للتدليس والمدلسين شعبة بن الحجاج صاحب هذا الكتاب، حتى أنه كان يقول: لئن أشرب من بيل حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. وكان يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. وكان شديدا جدا، وكان يقول: التدليس أصل كذب. فأبو إسحاق السريعي كان شعبة لا يأخذ من حديثه إلا ما صرح فيه بسماعه. وهنا فائدة في خصوص رواية شعبة عن ثلاثة نفر من شيوخه وهم من المدلسين. قال شعبة: كما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار بسند صحيح عنه، قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. كفيتكم تدليس قتادة والأعمد وأبي إسحاق الصغير. فحيثما رأيت شعبة عن واحد من هؤلاء ولو صر ولو قال عن فخذه ولا تعله بالتدليس. يعني أنت ترى شعبة عن أبي إسحاق الصغير عن فلان، لا تقل أبي إسحاق مدلس فقد عنه. ليه؟ لأن الراوي عنه شعبة، وشعبة لا يروي عن هؤلاء إلا ما ثبت أنهم سمعوه من مشايخه. إذا شعب عن هؤلاء رواية خاصة، لا تعل بالحديث بتدليس واحد من هؤلاء إذا كان الراوي عنه شعبة. وفي صحيح أبي عوانة بسند صحيح قال عن شعبة قال: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، فإن قال حدثني كتبت، وإن قال قال تركت. فهو لأن أبا إسحاق السريعي يدلس فانكر وخاف أن يكون دلس في هذا الحديث فسأله. سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء فغضب، وغضبه هذا يدل على أنه دلس، لأنه لو كان سمع حقيقة لبادر وقال نعم سمعت. فما الذي يجعله يغضب ويتوقف؟ هذا دليل على أنه لم يسمع. فأخر شعبة على أن يأخذ جوابا سمعت أو لم تسمع، وأبى أبو إسحاق السريعي أن يعطيه جوابا. فقال مسعر بن كدامة وكان جالسا مع أبي إسحاق السريعي، قال له: يا شعبة، إن عبد الله بن عطاء حي بمكة. وشعبة هذا بصري. قال شعبة: فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحج. قال: فذهبت فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب. قلت له: حديث الوضوء حديث عقبة بن عامر؟ قال: نعم. قلت له: سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، إنما حدثنيه سعد بن إبراهيم. وسعد بن إبراهيم هذا مدني. قال شعبة: فذهبت إلى مالك فسألته: حج سعد بن إبراهيم هذا العام؟ قال: ما حج العام. قال: فقضيت نفسي وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم فقلت له: حديث الوضوء عقبة بن عامر؟ قال: نعم. فقلت: سمعته منه؟ قال: لا، إنما حدثنيه زياد بن مخرق. زياد بن مخرق هذا بصري. قال: من عندكم خرج؟ حدثني زياد بن مخرق. قال شعبة: حديث مرة بصري ومرة مدني ومرة مكي دمر عليه لا أصل له. قال: فانحدرت إلى زياد بن مخرق وأنا كثير الشعر وثق الثياب. فقلت: حديث الورود عن عقبة بن عامر؟ قال: نعم. فقلت: سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال: إنه ليس من حاجته، إنه ضعيف ليس من حاجته. فقال له شعبة: فما بك؟ قال: فلا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتيني. قال: فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئت به. قلت: حديث الوضوء؟ قال: نعم. سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا. حدثنيه شهر بن حوشب. فقلت: شهر عن من؟ فقلت: عن ابي ريحانه عن عقبة بن عامر. فقال شعبة: حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا اصل له، والله لو صح هذا الحديث وكان احب الي من آل ومن. فأنت ترى رحلة شعبة من البصرة، إلى مكة إلى المدينة إلى البصرة لأجل أن يستثبت من حديث واحد فيه هذا الثواب العظيم. كم من الليالي أنفقها شعبة في سبيل طلب صحة هذا الحديث الواحد؟ وكان شعبة هذا من أمراء المؤمنين في الحديث، يعني من يحفظون ألف ألف. فكم من الأحاديث له نفس القصة هذه كل ألف ألفين أربعة ثلاث عشر ثلاث من ألف ألف. لترى أن هؤلاء الناس عندما كانوا يكتبون الحديث كانوا يكتبونه تبينا لا تكثرا، لذلك قال نفسهم لحسبته أنه يتحمل كل هذا ثم يؤدي إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام حديثا صحيحا فيتعبدون به جميعا. ولذلك نحن الآن نذكر شعبة بن الحجاج وقد مضى على وفاته أكثر من 1300 عام، فنذكر هؤلاء ونترضى عليهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا. وكان كثير منهم في المسافات الطويلة بين البلدان كان يؤجر نفسه خادما للقبائل نظير أن يحملوه، فإذا مثلا كان بصريا وأراد أن يخرج إلى مكة فكان يذهب إلى بعض القبائل التي تتوجه إلى مكة أو بعض القوافل التي تتوجه إلى مكة، فيعرض نفسه خادما يخدمهم ويقوم عليهم نظير أن يحملوه إلى مكة. وقد يكون فلانة فطر من هذا الإمام تساوي القافلة كلها، لكن هو ما يهمه ذلك، المهم أن يصل إلى بغيته. فهؤلاء ما كانوا يضيعون أعمارهم، كانوا يستثمرون العمر بشكل عجيب. أبو حاتم ابن أبي حاتم الرازي قال كنت أقرأ على أبي وهو يشرب وهو مضطجع وهو يمشي وهو داخل إلى الصلاة، يقرأ على أبي ما يضيع. وذكر ابن الجوزي أن الخطيب كان الخطيب البغدادي كان يمشي في الطريق وفي يده جزء من طالعه. وذكر عن ابن أبي حاتم الرازي أنه قال دخلنا مصر فظللنا فيها 7 أشهر ما زدنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسى، حتى ذهبنا إلى بعض الشيوخ فقالوا لنا مريض فقلنا نأكل، فذهبنا إلى الشيوخ فاشترينا سمكة، فما أن ذهبنا إلى الدار حتى حان موعد ذبح شيء آخر فتركنا السمكة، وظللنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسى، فمكثنا 3 أيام ما استطعنا أن نقربها يعني السمكة، ولم نتفرغ لشيها فأكلناها مليئة. وهذا بسبب أنه لا يجد وقت. فأنت تنظر إلى مثل هؤلاء تجد الواحد يعني أبي حاتم الرازي كتب المصنف المسند في 1000 جزء، مسند كبير في 1000 جزء، فما يستطيع أن يكتب 1000 جزء من المرويات ولا الكتب الأخرى في الجاهل التعديل وغيره إلا إذا كان رجلا يعود للدقائق والثواني. وذكروا عن ابن أبي داود أنه قال خرجت إلى أبي سعيد من الأسد ليكتب عنه، وهذا من كبار مشايخه، قال فاشتريت 30 مدا باقلة 30 كيلو فول، فكنت آكل وأكتب عن أبي سعيد فما نفذ الفول إلا وقد كتبت عنه 30,000 حديث، 30,000 حديث في مقابل 30 كيلو فول. ويعني نحن الآن ما شاء الله يعني ممكن نأكل كيلو فول في سندوتش ولا نص كيلو فول في سندوتش. فتنظر إلى هؤلاء وإلى عزيمتهم، وتنظر إلى المتأخرين مع توافر الإمكانات وسهولة الحركة سهولة التنقل، ومع ذلك لا ترى عند هؤلاء عند المتأخرين من العلم عسر معشار ما عند المتقدمين. يعني الواحد منا ما يستطيع أن يحفظ 100 سنة 100 حديث مسلم، يدخل له حديث في حديث ويدخل له متن في متن وتضطرب عليه الكلمات. هؤلاء كانوا يحفظون بالألوف المؤلفة، يعني قصة البخاري المشهورة لما دخل بغداد فقلبوا عليه الأحاديث من البخاري، كان يحضر مجلسه 100,000 ولم يكن في وجهه شعر، لم يكن ملكت له أي لحية، وكان يحضر 100,000 في مجلسه، حتى كان بين المستملي والمستملي يعني مثلا كل 20 متر، وعشرات الذين يستمعون حتى ينقلون كلام البخاري إلى هؤلاء الذين لا يسمعون صوت البخاري. فطار ذكره إلى بغداد قبل أن يدخل بغداد. كان بغداد عاصمة الحجاز الثانية وكل العلماء فيها، والكل يحرص أن يدخل إلى بغداد حتى يقابل العلماء الكبار كأحمد بن معين وغيره. فصار ذكره، وكان من عادة أهل بغداد أنهم ينتقصون الأفاضل. فلما رأوا البخاري استقلوه فعملوا إلى 100 حديث، قلبوا أسانيدها ومتونها، جعلوا إسناد هذا الحديث لمتن ذات وإسناد هذا لمتن ذات، قلبوه وأعطوا كل رجل 10 رجال، كل رجل 10 أحاديث، وقال إيه قم اتلوا عليه هذه الأحاديث. فبعد أن انتهى المجلس قام واحد وقال له ما تقول في الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أفاق مثلا يقول لا أعرف. قال الحديث الثاني لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، العشرة لا أعرف الوصول. قام الثاني العشرة لا أعرف إلى 800 ويقول لا أعرف لا أعرف. أما الجهلاء الأغنار فقالوا لا يعرف أي شيء، فقضوا عليه بالعشرة. أما العلماء فقالوا فطنه. فبعد أن انتهى العشرة من 800 قال للأول أن حديثك الأول فمع الثاني، هذا السند للمتن فلان، والسند الثاني للمتن فلان، والسند الثالث للمتن فلان، حتى رد 100 حديث إلى أسانيدها إلى متنها. كما قام النبي حتى شهدوا له بالقدر. يقول حفظ بن حجر ليس العجب أن يحفظ الصواب، فإن الصواب يحفظه كل أحد، إنما العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألفه. يعني يقول سندة الأول مثلا مع الخامس رقم 4، سندة الثاني مع الثالث رقم 9، سندة الرابع وهكذا. فكيف حفظ هذا الخطأ على هذا الترتيب بمجرد أن ألفوا عليه الحديث مرة أخرى؟ فكان هؤلاء العلماء يحفظون كما البخاري صح عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح. لا يدخل عليه متن في متن، بل بلغ من ضبطهم سواء كان ضبط الصدر أو ضبط الكتاب مبلغا عجيبا جدا. فيذكر ابن حبان وغيره في مقدمة سلم الجهنين بسند صحيح إلى أحمد بن منصور الرمادي قال جاءني يحيى بن معين وأحمد بن محمد وفي يدي يحيى ورقة، فقال قال اعطي هذه أبا نعيم إلى الفضل بن جثيم، وهذا من مساجد أحمد بن نعيم إلى مساجد البخاري، فليل المعمر فأدركه البخاري. فترى أن أحمد شيخ البخاري، أحمد بن حنبل شيخ البخاري، فالبخاري أدرك شيخ أحمد، إذا هو فإنه مثل أحمد فاتبقى في هذا الشيء، ليل أنه هم الاثنين يأخذون عن شيخ واحد مع اني احمد شيخ البخاري، وهذا الذي يسميه العلماء العلو. فقال يحيى بن معين ايه اعطي هذه الورقه لابي معين اذا خف المجلس. قال فنظر احمد في الورقه فاذا يحيى بن معين خلط احاديث ابي الفضل بفضل ابي معين باحاديث ليست من حديثه، خلطها بعضها ودخل اسانيد المتون على اساس ان هو يعطيها لمين؟ للفضل. اذا نظر الفضل وقال انا ماشي الحال اذا اختلف أنه لا يميز حديثه من حديث غيره إذا اختلط نحكم عليه بالاختلاف. وكان الفضل ابن جثيم إذا جلس في هذه الأيام على الكرسي على كان يجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره ميل جلالتهما، وكان بقية إيه الطلبة يجلسون تحت. فبعد ما صف المجلس أحمد بن منصور ونادي قال أنا أنصر ورقة. قال فنظر إليها وجعلت عيناه تبتسم، طبعا قال ما ارتفعت عيناه يبقى فطن لهذا الأمر. ثم أطرق ساعة، أطرق ساعة مش 60 دقيقة يعني، ساعة يعني لحظة. ثم قال لي وقال أحد من سر رمادي أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك، وأما هذا فصار إلى أحمد فآدب من أن يفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمل هذا عمل يحدث. فأخرج رجله ورقته فأسقطه من على الدرج وقال علي تعمل. قال فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. فلامه أحمد وقال قد نهيتك أن تفعل ذلك وقلت لك إن الرجل سفك. فقال له يحيى والله لرقته أحب إلي من رحلته، لرقته أحب إلي من رحلته. فكانوا يحفظون حفظا عجيبا، أن هذه الأمة تميزت بين سائر الأمم بهذا الحفظ، وهذا الألف ألف حديث يعني ما يكفي الله يكفي في نفسه أبدا. هذا مما يقطع يعني علي بن عجل. فهؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك إلا لأنهم ما كان يشغلهم عن ذلك شيء حياته همته في هذا الصلاه. لذلك فطالب العلم إن لم يتأثر بهؤلاء ضاع عمره هباء. وإلا فأنت الآن عندك من الكتب والإمكانات ما لا يخطر على ذلك ما كان يحلم به أي إنسان. بل حافظ بن حجر ما كان عنده هذا الكتب إنما كان أمين مكتبة المسار العامة كان هو صاحب الخزانة فكان ينتفع بها. وإلا كان فقراء ما ينتفعون من التأجر نافع حتى ينتفع كل الكتب موجودة. إذا الآن عندك هذه الكتب لكن ما تستحضر. العيد بن عبد السلام لم يكن عنده لا المحلى ولم يكن عنده المغني. وكان إذا أراد أن يستخدم مثلا من هذين الكتابين يرسل إلى محي الدين بن عربي الناشر الصوفي المعروف يستعير من الكتابين. وقال ما استفدت الكتب حتى صارت عندي نسخة من المحلى ومن المغني. وما حصلها إلا بعد لقيه. الآن أصغر الطلبة عند هذين الكتابين وجواب. يعني أقرب مثال الكتاب الأسباب أحمد شافعي بتعليق على المحلة لما نقل ابن حزم أثر من مصنف عبد الرزاق فجعل يتحسر ويقول أين هذه الكتب التي كانت عند سليم الكتاتيب ونحن لا نسمع لها بخبر ولا أثر ولا ولا ولا. بل مات رحمه الله ولم يرى موارد الزمان إلى جواب ابن حبان. وهو تكلم في ابن حبان قال وعلمت أن للهيثمي كتاب في ذلك ولو اطلعنا عليه لكان كبيرا فإلى ينفعنا في إخراج الصحيح. الآن كتب كثيرة ومخطوطات كثيرة لكن كما يقول ابن الجوزي إنما البكاء على خساسة الهمم ليس لا يبكى على ضعف الإمكانيات. لأن إذا أتاك الله تبارك وتعالى همة عالية ما هناك شيء ممكن يعترض. حافظ الحازم رحمه الله كان يكتب طول الليل يصنف ويؤلف ويتعقب وينشر طول الليل. فأشرق عليه جاوي له من هذا السهر يرى كل ما ينزل يرى القنديل يرى السراج موسى. فقال لجاريته اليوم نحن نقول له ليس القنديل بل لعله ينام والسرير. فقالت الجارية ليس القنديل بل قال لا بأس. طبعا الرجل يريد أن يراقب يعني هل ينام أم لا. قال قال فسمعت عليه أو نظرت إليه فوجدته يقوم الليل وصل صوته وهو يقرأ القرآن إلى هذا الجار حتى أذن مؤذن. يعني ما تعودوا على عيش البشرون إنما كانت حياتنا كلها إما عبادة إما طلبة. والحظ الحزين هذا نكر من 36 سنة وابن عبد الهادي نكر من 39 سنة وأعجب من ذلك في بويس الإمام المشهور صاحب الكتاب في النحو مات في سن 32 سنة في بويس صاحب الكتاب المغلق الذي ما جسرت كبار النحاة كبار العلماء أنهم يدخلوا على هذا الكتاب ولا زال يفسرون عباراته وغنوده حتى الساعة وما سن 32 سنة. هذا كله بسبب الهمة العالية التي كانت عند الأسلام. ومسلم رحمه الله روى في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير مع أن هذا ليس من موضوع كتابه إنما موضوع في كتابه الصحيح المسلم روى بسنده إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد إذا كنت ذا همة عالية يظل بدنك متعب بكيف دائما روحك طموحة تحتاج إلى بدن وبدن وبدن يعني بدنك هذا ما يصلح لهذا الروح الحتمي. وأعجب من ذلك ما ذكروه عن أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي وهذا الرجل له كتاب اسم كتاب الحنين تبع عليه مجلدان. هذا الكتاب 800 مجلد. قال ابن رجب في ذيل الطبقات حدثني فلان أنه رأى مجلد منهم مجلد كذا بعد 400 كيف صنف وهذا الكتاب كيف صنف هذا الكتاب بهذه الضخامة إلى جانب الكتب الأخرى إلى جانب الدروس التي كان فيها إلى جانب حياته. كان له زوجة وأولاد وكان له مشاكل وكان له رحم وإلى آخره. من أين وجد الوقت؟ حتى يسلم في هذا الكتاب اسمع إليه يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استقرحت فأعمل فكري حال استقراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أفكر وإنني أفكر بجهدي أوقات أكفي حتى إنني أختار سقف الكعب وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضي. رجل يلاحظ الوقت ما بين النظر وما بين السقف الكعب لا يمكن أن يعني يضيع بقى ساعتين ثلاثة وأربعة وهو يحرص على دقيقتين الفرق بين النظر والسقف. فكانوا يحرصون على الأنفاس لأن الأنفاس هي العمر وبقدر استثمارك للعمر يكون جزاؤك في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله تبارك وتعالى إلى عبد بلغه 60 سنة إذا بلغ 60 سنة أي قطع عذره لأنه إذا لم يعمل الخير لمدة 60 سنة فهذا لا خير فيه وهذا إذا علمنا أن أعمار هذه الأمة بين 60 إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول القائل خلاص نحن الآن صارت عندنا همة نريد أن نطلب العلم فما هي أكثر السبل إلى طلب العلم وقد ضاع من عمرنا هذا الشيء الكثير؟ فيقال إنه إذا أردت أن تقصر عمرك أو أن تختصر عمرك في طلب العلم فتحرص على لقاء المشايخ فإن لقاء المشايخ والتعلم والأخذ عنهم سنة ماضية. فيقال إنه إذا أردت أن تقصر عمرك أو أن تختصر عمرك في طلب العلم فتحرص على لقاء المشايخ فإن لقاء المشايخ والتعلم والأخذ عنهم سنة ماضية وانتدابك وحدك على الكتب له مضار كثير. هذه المضار لا توجد إذا تلقيت العلم عن شيء فإن ميزة الأخذ عن شيء أنه يقصر لك العمر ويصحح لك الفهم ويعطيك الأدب. لذلك أنت تجد أكثر الذين تعلموا على الكتب وحدهم ليس عندهم من الأدب ما عند الذين تعلموا على المشايخ. ليه؟ لأنه لا يقرأ في كتاب فيرى العلماء يتعقب بعضهم بعضا فيعني يعيش في نفس الدور خلاص طالما فلان بيتعقب فلان اللي هو أخذ نفس الموضوع فإذا ذكر النووي أو ذكر مثلا ابن حجر أو ذكر ابن تيمية أو غيره وقد رأى رد العلماء عليهم يتجاسر أيضا فيرد عليه وما لاحظ الفرق بين الراد والمردود عليه. لكن لو تعلم على فوز يؤدي الجد من هذا المردود التعلم على فوز يقصر لك العمر بمدنة واحد يلخص لك كتابا لو أنك قرأته وحدك لعلك تظل في فهم ويحل لك كثير من الوضع المشكلة. يعني مثلا مرة عبارة من العبارات في كتاب قالها أحد الذين يردون على بعض العلماء بعدما أدى بعض الاقتراحات على دليل الأدلة فقال بعد أن ذكر ذلك والقاعدة تقول إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. أنت لا تفكر في التقل عن هذه القاعدة هل أفرادها أحد ذلك ما تجد أحد أفرادها ذلك كل دليل يمكن أن يتركه الاحتمال كل دليل تستطيع أن تجد عليه أي احتمال فهل إذا أردت احتمال على أي دليل لاستدلال الدليل إذا لم يسلم لك من الأدلة بكثير أي إنسان يقول يحتمل إن الموضوع كذا يحتمل كذا يحتمل كذا إذن هذه القاعدة هل هي صحيحة؟ لأن كل دليل يمكن أن يتركه الاحتمال أن غير صحيحة طيب ولو سلمنا أنها صحيحة فما هو الحد الفاصل في الاحتمال؟ ما هو الاحتمال الذي يسقط الاستدلال بالقاعدة؟ هل هو كل احتمال أم لابد له من وصف معين؟ هي المسألة أنت ما تجد لها حلا إلا إذا كان مثلا لتدرس الأصول على سيف الناس وأنت ذكي تلتفت إلى مثل العبارات فتسأله بما تسأل يعطيك آثار عمرك بهذه القاعدة هذه القاعدة ليس لها فصل مثلا في كتب الأصول. هو من خلال استقرائه ومن خلال مناقشاته يعطيك ثمرة عمره، لعله ظل يعني سنوات على ما حصل العشر كلمات اللي هو أجزاه لك في عشر دقائق. وأنت في طالع كتاب الفروق والخرافة أول فرق فرق المجتهد والراوي، قال إنما بدأت بهذا الفرق لأني ظللت ثمان سنوات أطلبه ولا أجد أحدا من مشايخي يكفيني حتى قف على كتاب من ناظري. ثمان سنوات يطلب الفرق المجتهد والراوي كتبها لك في نصف صفحة، يبقى نصف صفحة دي تساوي ثمان سنوات من عمر الخرافة. فكيف يقصر لك العمر؟ ولا زلت اذكر انني في بدايه طلب علم الحديث ما كنت اعرف ان فيه شيء سلف اسمه مثال ولا شيء اسمه علم، ما كنت اعرف الا اني قرات اسماء يا جماعه هذا العلم من اين اتيه، قالوا عليه بالكتاب الباعث اظن الحديث او كتاب كنت كتاب مختصر يعني، لكن ما كنت اعرف ان فيه مشايخ ولا فيه طلب ولا فيه اي هذا الكلام، هذا اللي من احد. فجعلت اقرا في كتابه انا لا افهم كلام، ما هو كلام عربي لكن لا افهم كلام هذا الكلام. فقلت انا ادخل هذا الكتاب للاداره التنفيذيه وهي اقرا فيه، فجعلت اقرا فيه ما افهم اي شيء. اجهد نفسي لحد الحديث الصحيح اخذ مني حوالي 21 يوم حتى فهمت. بعد ما ابتديت اقرا في الحديث يعني مصطلح الحديث ابتديت افهم معنى المصطلحات المثال يذكرك، لكن اعتراضاتي عبارة في حد الحديث الضعيف الذي لا ينجبر. وكنت حتى اساعد نفسي على الفهم كنت اجد بعض الصغار من القرية يعني في محل اعدادي واشرح لهم، وما ان اشرح لنفسي لانهم لا يفهمون، فانا اتي واكلمهم واشرح وفهم تعرف مثلا ما يشرح لتجد انه يصير عندي شيء من النفاق لذهنه للازيد والمتوسط ونحو ذلك. فكنت اشرح لهم وإنما أشرح الحقيقة لنفسي لأنني ما أعرف أحدا وبالله على هذا العلم، حتى جاءت هذه العبارة في هذا الكتاب. والضعيف الذي لا يستجره والذي تقاعد به الجابر، والضعيف غير المنجبر والذي تقاعد به الجابر عن مرتبة الذي لا يستجره. إذا أجابر المنجبر وتقاعد به لا فهمت حتى. وكان يرى للدرس بعد العصر بعد ما صليت الفجر جلست بقى ايه انخنخ بقى واجيب الكتاب عباره يمين شمال عشان افهم، يعني كيف اقول له انا رايح اشرح لا افهم، لابد ان افهم واحاول فهم العباره ابدا مغلقه تماما. رحت وجلست امامي وانا اخذ نومي بيني وبين نفسي ماذا اقول له؟ فجعلت اقول يا جماعه الحديث الضعيف وزور من جبر وتفاعل من جبر كلام واضح، وهو ما هو واضح من جبر، انما انا اتكلم لعلها ايه تاتي من هنا تاتي من هنا. فقلت جار يعني تقاعد من جار، انت عارفين من جبراتي اول ما وصلت كلمه من جبراتي اتفتحت الايه اتفتح التعريف، انت عارفين العظم اذا عظم الانسان اذا اتكسر فياتي العظم على بعضه وبعدين يجبره، وهذا يجبره حتى يرجع العظم الى ايه الى مكانه. فاذا لم تنفع الجبيره يبقى هذا الرجل ما يستطيع ان ينتفع بعظمه. كذلك الحديث الضعيف يجبر لأن كل واحد منه كل فريق من طرقه ضعيف، فإذا ضمنت هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذا كأنما جبرته فإذا يجب له معنى القوة. فالحديث الذي لا ينجبر الوثيق الوثيق الضعف الذي تقاعد به الجبر، يعني أي أن هذا الجبر لا ينفعه فلذلك لا يحتج به. فتصور أنا لو وجدت شوكة في مطلع مثلا هذه الجهات وإنما عثرت على الشيخ بعد ما استغيث بالكتاب وبدأت أعرف أن فيه طلبة في مشايخ لا يتألج أن تفني سفن فيها رحمه الله تعالى. فلو أني أردت شيخا في أول العلم كان لخص لهذا العلم في المدة التي أن تخصها في معرفة الحديث الصحيح إلى الحديث الضعيف، مجرد تعرف فقط فضلا عن كوني أتمرس عن هذا العلم أن أخذ. فتجد أن قراءتك على المشايخ أو قضيتك على المشايخ يختصر لك الأمر ويصحح لك الفهم، لأن أنت ربما تقرأ فتخرج العظام. ولذلك الجرى على الفهم كثير من العلماء التحذير من أخذ العلم مسخة، يقول إنه ربما كلمة تنقلب عليك وأنت تنقلها على الخطأ وتفهمها على الخطأ يكون تفريط لفظ وتفريط معنى يجب أن يستلع ورسلته في أخبار المصحفين أشياء مخزولة يعني هي مخزولة مضحكة في أن واحد يعني يذكرون أن رجلا كان يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يحفظ بدون شيء وكان تعرفين قديما الكتابة لم يكن فيها إعجام لم يكن فيها نقص فالذي لا يتلقى مثلها القرآن على المسائل ما يخطئ في الله فهذا الرجل كان هو أحفظ من في القرية فجاره شيخ كبير ماهر فالمهم إمام القرية قال هو المصحف هذا باع هذا الشيخ لما نجي قال له يعني مثلا تتغدى عنده فلما تغدى انتحى به جمالا وقال له إني والحمد لله أقرأ من كتاب الله الشيء الكثير لكن اشتلت علي بعض أحرف في الحمد يعني في الفاتحة فقال له وما أشتل عليك فيها قال له إياك نعبد وإياك تستعين وما تستعين لأن هو المستعين لما اشتل المقاط ورجل ما يعرف شيء من يقرأها كذا إياك تستعين وإياك تستعين قال له على كل حال أن أقرأها تستعين أهزم بالأطوال ويروي أعداء حمزة بن خليل الزيال صاحب القراءة المشهورة قراءة حمزة عنه أنه لماذا لفظ بالزيال مع أنه ليس تلقى للأسر ولا زيال ولا زيال ولا أيوه قال لأنه أول ما بدأ يقرأ القرآن الكريم قرأه وحده ليس عليه فسمعه أبوه يقرأ يقول ألف يا مين ذلك الكتاب لا زلت فيه قال قم تلزم السيوف فالخطيب الزيال ونقول أعداء حمزة جليل إن يعني سمعه على قراءة حمزة على عليه وعلى قراءته لكن هذا عن أخذ من الاستخدام أن في الحديث فحدث ولا حرج في الحديث حدث ولا حرج يعني مرة رجل سمع ابن معين يقول حدثني فلان عن فلان عن طريق فقام ونفض ما قال تحتجون علينا بالطريق لا يعرف أن في رجل من طريق ويقال ان بعض الأمات قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب فأراد ان ينفذ الحديث فأخذ سكينة وخاص فهذا حتى لا نفذ المتين فقال الى المسجد فرأوا قال ما هذا الذي يجب قال فانفذ الاسلام قال وما في الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الى الصلاة فليأت بسكينة وخاص وهي لسكينة وخاص فصحفها وهكذا فأخبار التصريف عار يلحق صاحبها فيعطيك من التصريف لا سيما في الأسماء التي لا يدخلها الثواب يعطيك من التصريف أنك أنت تلزم تصريف ولا أنسى المحاورة من جرد بيني وبين بعض الناس في مسألة من جل وبين الركعتين أي وقت هذه المسألة من حوالي أكثر من 10 سنوات هي المسألة الشغل السابق ما أروح أي بلد إلا الرزقين أو الإذن كانها من أصول الدين فقلت أن من ضمن الأشياء أن ابن عمر في مستدرة الحاكم كان يضع لديه خبر الزكية ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث مقلوب قلت وهو ادعى الخلفي قال الحاكم ادعى الخلفي قلت هذا غير موجود قال له في المستدرة ففتحنا المستدرة فإذا الحاكم يقول بعد هذا الأثر وهذا الذي روى عن ابن عمر القلب إليه أنور القلب إليه أنه يعني قلبه يمين بذل القلب ده قال لك القلب إليه يعني حيث مخلوق أي يقول إنه انقلب على رويس فبدل ما يقول للرزقين قبل الإذن قال الإذن قبل الرزقين قلت سبحان الله أنت تذكرني بالشيخ الذي مر على قارئ يقرأ وخر عليه السقف من تحته فقال لا عقل ولا قرآن يقول إن السقف منها يكون من فوق وليس من أسفل فكيف يخر عليه السقف من تحته فلا عقل ولا قرآن هنا الرجل يقول والقلب إليه أنه يعني مو مخلص فالحضور على السيف يفوت من نفس هذا الفهم الخطأ سواء كان فهما أو كان تصحيحا جليلا يعني قرأت لبعض الناس وهو من يبدو أنه ينتهي مثل الخوارج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أهل الكبائر من أمته يقول هذا الحديث معناه ليس معنى أهل الكبائر الذين يرتكبون الكبيرة من الذنب إنما الذين يفعلون الكبيرة من الطاعات فقول الله ومنها قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عن الخاسرين لكبيرة هي الكبيرة هنا المقصود بها الحديث فأهل الكبائر لما أهل الصلاة والزكاة والحج يعني الأعمال الكبيرة من أعمال البر والطاعة فإذا قرأ رجل مثل هذا ورحمة الله سيف صح له وقع في مثل هذه المتاهات وأخذ العفن والمجلس الكبير لأنه ميل ما في عنده فيه لكن له لا هذا صحيح هذا غير صحيح ثم من أعظم ثمرات الأرض على السيف الأدب والمشايخ كانوا ينقلون الأدب مع العلم ما كانوا يعلمون فقط مما كانوا يؤدبون يعني من أذكرهم وفي هذا المضمار الإمام سليمان بن نظام الأعمش الإمام العالم المشهور وأنه كان يؤدب تلاميذه أدبا ما نعرفه عن كثير من المشايخ كان يذلهم إذلالا بطلب الحديث وكان عسرا جدا ما يكاد يعطي واحدا حديثا إلا بذكر الأمر حتى إن واحد سأله سؤال تسلح وده قال والله لقد علمناك صالح الوجه إذا سئلت حديثا فإنما تنتزع روحك مع إن الأعمش من المسلمين يعني أحاديث كثيرة جدا في دوين الإسلام فلم يكن عشرا في الحقيقة وإلا لو كان عشرا ما حفظنا عنه كل هذه الأحاديث لكن كان إذا رأهم يقبلون كان يتمنى عليه ليه لأن أي واحد مستكبر أو فاتح نفسه ابن الناس ولا أمير ولا وزير ولا بتاع إلا كالرجل ده يظلمه فينصرف فمثل هذا لا يصرف وهو كان يقتل فيه بالسب كان يقتل فيه بالسب بهذا الإجبار حتى إنهم إن رجلا ذات مرة جاءه وقال يا أبا محمد وأنا هذا الراوي يعني ابن نفسي في تذكره لأنه كان إمام كبير قال يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده فأخذه من حلقه ورجفه في الحائط وقال هذا إسناده ما عندي هذا إسناده ما قال لك يا رب أعمش هذا الإنسان في الخلف أنا لمسير غيره كثير وكان بدل الأعمش إليه لكنهم كانوا يريدون الأعمش لعلوم سنده وثقته وضبطه كان حديثه يستهل وذكر الخطيب في تاريخ في شرح أصحاب الحديث عن الأعمش من خلال كثيرة جدا وخف الأعمش بإثبات بهذا الكلام فذكر من ضمن ما ذكر أنه اضطر كلبا لأصحاب الحديث بحيث أن إذا جاء اضطره من الدار يقف عليه من كلب فكان إذا سمع همهمتهم وأصواتهم وأصوات أقدامهم يرسل عليهم كلب فيفرحون حتى جاءوا ذات مرة وهم في كل ذلك لا يصلون ولا يملون قالوا يا وراء الكلب خلاص أجاز النهاردة أبدا أول ما الكلب يدخل الدار مراجعين على الدار يطلع عليهم الكلب يصل وعليهم الكلب يدخل الدار يرجعون حتى دخلوا عليه ذات يوم وإذا بالكلب غير موجود في الدار فلما رأاهم بكر فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد قال لهم لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اللي هو الكلب وذات مرة كان يمشي في جنازة وكان الأعمى خفيفا رحمه الله فأخذه رجل من أصحاب الحديث قال أصاحبك يا أبا محمد فصاحبه ولكنه أخذه وانحرف به عن طريق الجنازة طبعا كان فيه صمت كان في الأعمى في صوت البال إن هو راح بالعيد فلا زال يمشي حتى قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا قال أنت في جبانك كذا وكذا والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواح الحديث فقال له اكتب لي حدثني فلان عن فلان عن فلان ملء الالواح وهذا الذي ما يستطيع ان ياخذ حديث من الاعمى اخذ مني هذه الاحاديث كلها ورجع به والاعمى متغير عليه وهو يعلم ماذا سيفعل الاعمى به اذا رجع الى الدار فاول ما قابل الصاحب له في الدار دفع له الالواح فلما ذهب الى الدار قال وصلت الى الدار يا ابا محمد فامسك بعنقه وقال خذ الالواح من الكاتب فقال لقد مضت الألواح يا أبا محمد فقال له كل ما حدثتك كذب حتى يظهره فيه فقال له أنت أعلم بالله من أن تكذب فكان عسرا جدا شوف هذا يربي يعني مثل تلاميذ هؤلاء يجلسون لا يتكرد أن يتنفس لو تكلم رجل في الحلقة كان يصيب مجلس يتكرد تحديثه عن خارج لو تكلم رجل حتى ان رجل من الغرباء جاء وجلس بجانب الاعمى في الامس لم يقرا اي حد يجلس بجانبه، لكن الرجل ما يعرف ان العاده انهم لا يجلسون بجانب الاعمى، لكن جلس فاحس به الاعمى. فكان يقول حدثنا يرفق عليه فلان ويرفق عليه، وهم ينهونه ان يتحرك له انه لو قالوا يجلس في العمل لا ممكن يقف مجلس تحديد، فصبر على هذا حتى انتهى منه. فاي جلد اكثر من هذا؟ تربيع، كان يتربع وكان صديقا، والمربي يحتاج الى هذه المواضع في الشده حتى ليه حتى لا يعني يتفرق منه الحبل كما تقول، حتى انه ليس هذا فقط حتى مع الحلاقين يعني حتى الذين يطلبون العلم. كان اذا دخل يامره بشيء فاذا خالفه قام، حتى ذكروا انه قال لاصحابه ادعوني حجاما اخر، ادعوني حلاقا اخر. نعرف الحلاق دائما ايه؟ كأنه بلع رضي ايه كلام على طول على طول على طول، ايه شغلته الكلام، هو يريد حلاقا اخر يعني ما يتكلم احلال الصلاه، ما يعود حديث وائل ابو محمد حديث الكلام الحديث العلان مش عارف ايه. فبحثوا له عن حلاق واخذوا على الحلاق مواثيق، اياك ان تتكلم، اياك ان تساله سؤالا، اياك اياك. فالرجل حلق له راسه حتى بلغ النصف، مثل شغلته الكلام. قال يا محمد حديث ما اكمل، فقفز الاعمى على كرسي بنصف راسه ودخل الدار، فظل ثلاثه ايام ونصف راسه محلوق، حتى ان كان يعني يقول خلاص الرجل لم يتكلم تعالى ابدا بعد ثلاثه ايام من الحول. ودخل الى الرجل فحلق له نصف الاخ ولم يتكلم. هذا كان عند الاعمى رحمه الله حجه، كان يستخدمه في تربيه الطلبه، ولم يكن الأعمى هكذا بل كان كثير من النفايس عما تنعجل مثلا واحد من عين. ذكر ابن عساكر في سلجانتيه في طريق دمشق أن رجلا جاءه وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل حدثني بحديث أذكرك له. قال له اذكرني إذ طلبتني حديثا فلم أفعل، وأبى أن يحدثه. وأبو بكر بن عياش أيضا وارث هذه الشدة عن الأعمى، فكان عنفرا جدا ما يتبع فيه حديثا، حتى أنهم قالوا له ذات يوم يا أبا بكر حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث، قال حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختار السند او النبأ، فقالوا انت عندنا اسناد، نحن يتبرون كذا عشان خاطر يحن، انت عندنا اسناد. فقال لهم كان ابراهيم يضحي بالدم. فقال الخطيب تنظر اليه كيف انه حدثهم بشيء لا ينفعه، يعني ظن عليهم حتى في النصف الحديث ان يحدثهم بشيء ينفعه. كان هذا كان يربون طلب، ما كان يكون علم علما فقط، انما كان يربون الطلبه مع العلم. فلذلك اذا لزمت المشايخ تأدبت كثيرا وراء عنك كثير من الاخلاق الجاهليه، لا سيما اذا تعددت مشايخه، لان الذي يلزم شيخا واحدا اذا وقع الشيخ في حضره سقط وراءه، وكما قال الاول الذي يقتصر على شيخ واحد كما له زوجه واحده، اذا حاضت حاض معها واذا نفست نفس معها وهي مرضت مرض معها. أما الرجل الذي يعذب فهو ليس كذلك. فكذلك الرجل إذا طلب العلم عن عدة مشايخ فإنه لا يستطيع أن يعرف خطأ شيخه الأول إلا إذا جالس شيخه الآخر. ولذلك ترى في السماعة والإنصاف في البحث عند من له أكثر من شيخ أكثر من له شيخ واحد. إن ليس واحد لو تبنى مسألة هو وراه بقدره وقدره يقول بقوله ويجمع درامينه لسبيل نصر قول هذا الشيخ، لخلافنا إذا كان له أكثر من شيخ. لذلك طلب العلم على المشايخ مهم جدا. طيب بالكتب، ما هو السبيل إلى الانتفاع بالكتب وهي كثيرة؟ لأنك أنت لو دخلت في الكتب على غير منهج تفارق عليك أمر. أفضل وسيلة بعد ما تعطي القدر من العلم هذا الكلام الموجه إلى من حصلوا الفرض العيني ويريدون أن يتفصل، يعني كلامنا ليس للذين يقولون فرض العين اتباعه. أفضل وسيلة أن تأتي في كل فن من الفنون بأفضل كتاب وأشده تحريرا، وتبدأ تخدم هذا الكتاب وتقرأه بجماعة. فمثلا افترض مثلا أنك تبنيت كتابا فقهيا، كتابا واحدا فقهيا، فتأخذ على سبيل المثال نيل الأوتار أو تأخذ سبيل السلام، والممثل مثلا لسبيل السلام على أساس أنه هو من أقرب الكتب يعني من أكثرها وأفضلها. كيف تنتفع للتفسير للسلام؟ تفعل الآخر. طبعا كل الكلام ده تقل الدليل يقول لك الدليل وعليه المثل يقول لك الفوائد المستنبطة منه. فمثلا أول حديث في كتاب كل الكلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر وطهور ماء الكل ما تبقى. فمن ده يجيب لك كلام أبي بكر بن العربي يقول لك وهذا من محاسن الفتية الذي يسميه العلماء جواب الحكيم، وهو المفيد السائل على المفيد المفتي في كلامه على حدث السائل. فمن ده هذا الكلام تحرره في كراس خارجه أن يزيد من محاكم الفتية أن يزيد المفتي على حاجة السائل في الجواب. تبتدي لا تجمع أدلة أحاديث تقابلك تحت هذا المعنى. كل حديث تقابلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد للسائل في الجواب تجد هذا الحكم طبعا في مكانه. وهذا ما يتأثر لك بمرة ولا مرتين ولا ثلاثة ظل طولك عمرك، يعني أنت ممكن تجمع 10 سنين تجمع فيها 5 6 أدلة فقط. يقول أن قراءتك متناثرة متنوعة، فكلما وقفت على فائدة تنفعك في هذا الموضع وضعتها. وأنتم لعلكم جربتم كم من الفوائد مرت عليكم استنحتموها لكن قلتم أين تضعوها في مكانها، ما مكانها حتى أستحضرها إذا أردتها. لكن لما لم يكن لك منهج في الكتب راحت الفائدة. يظل الإنسان إذا احتاجها يندم عليها ليتني كتبتها، لا تريد أن تفتها ما تنتفع بها إلى من يكون لك منهج. إذا لم يكن لك منهج في هذه الكتب، فالكتب الفقهية تبدأ من خلال كتب الاعتراضات على كل حكم هذه الأحكام. يعني مثلا تقرأ سؤال الفقه المسلم المفتي قول العلماء لا ينبغي للمفتي أن يزيد على حاجة السائل في الجواب، ويجعلون هذا من سوء الأدب. فأنت تفاجئ بهذا الكلام وعندك ايه كلام أجزاء من عربي انه زيادة على فترة على المسلم من ايه من جواب الحكيم. فإياك ان ترد كلام الفقهاء فتقول لا هذا الكلام بخلاف القاعدة، انا عندنا الاحاديث ترد هذا الكلام ولا احب تؤدي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل فصل في وجود الكلام اللي تعقلك وفصل في عدم حرف ايه وفصل في ايه المسألة اخر من ذلك. لانك سمعت خليل اللي علمت انه لا منافاة بين هذا ولا ذاك. فانت بقى تبحث عن جواب تخرج به قول الفقهاء الذين يمنعون وتجمع به بين قول ابي بكر بن عربي والاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الجواب عن حديث السائل، لانه قال للسائل لما ساله عن ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته، مع ان الرجل لم يسال هل ميتة البحر حلال ام لا، لكنه جاء به حل ميتة البحر، لانه اذا كان السفك لطهوريه ماء البحر فلن يسفك لميتته اولى واسد، فلعله يستكفي ميتته وهو رجل يركب البحر فيحتاج الى ان يقول، فلعله يقول هذا داخل في جمله الميت فلا اكل فيسمع. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا هذا الحكم فيستحضره فينتفع به. يبقى يحصل كلام العلماء على ان الزياده في الجواب تفوت على السائل، يعني ما تنفعه انما تفوت عليه. كان مثلا يسال عن اي مساله من المسائل، قراءة خلف الإمام مثلا أو التكبيرات الانتقالية يرفع فيها أم لا، أو النزول على ركبتين الإيدين يسأل مثلا في الاستخفاف فيقول له بقى أقوال. أما القول الأول فقال أيه فلان وفلان وعيان واعترض عليه بكذا ولم يكن دليله صريحا في المسألة مش عارف ايه، والقول الثاني فيه تأثير مش عارف ايه، الرجل سأصرف برضه يسأله إذا ما هو بعدين يعني أقرأ ولا لا أقرأ أرفع ولا لا أرفع. ليه ما استطاع ان يحصل الجواب ان الوسط هو الاختلافات الكثيره؟ فهذا هو الذي يمنع منه المفتي. اذا زاد زياده تفوت على السائل فلا ينبغي له ان يزيد، وعلى هذا تنزل كلام العلماء الذين منعوا ايه منعوا المفتي ان يزيد. فانت عندما تتبنى تفصيل الكتب بهذه الطريقه تكون فقيها ضليعا. كل مساله لك لها عندك ادله كثيره، بخلاف ما إذا اقتصرت على الدليل الوارد في كتاب الأصول. فلما أنك قابلت رجلا أمهر منك في هذا العلم فمثلا قلت مثلا في علم الحديث نريد أن نحن نحرر الفرق المستزيد وزيادة الفرق، فقل نعم في فرق وتضرب له مثالا أو مثالين فيهدم لك هذه الأمثلة، يقول لك ليس لك حد عشان كذا وكذا وكذا وكذا، هات أمثلة أخرى. فقلت أنا ليه؟ لأنك ما تحفظ إلا الموجود في الكتب. بخلاف ما إذا كنت تبنيت هذا المنهج وكلما نررت لحديث وصفه العلماء بالحدود وضعته على جنب. يصير عندك في بحث الساز 100 حديث 200 حديث 50 حديث 60 حديث ما شاء الله. إذا هدم لك دليلا أتيته بثاني وثالث ورابع وخامس وسادس أضف إلى ذلك أنه بكثرة الأمثلة يتضح الفرق. ولذلك أكثر الذين يخطئون في التفريق ما بين السبيل وزيادة الثقة بسبب أنهم لم يمارسوا ذلك عمليا. والفرق بينهم دقيق جدا جدا يحتاج إلى كثرة أمثلة عشان تفرق بينهم. المهم يقول يفيد وإذا يقول لا يفيد هي للمخالفة. إنما هل زائدة خالف فعلا أن تفرد؟ الرد أن تفرد. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله لما رأى هذا الحديث في صحيحه قال خبر تفرد به زائدة ولم يكن فرد. لأن في فرق بين التفرد والشذوذ. التفرد ليس بعلة. التفرد مطلق التفرد ليس بعلة. إنما ينظر في حال المتفرد إن كان ثقة ثبتا أمينا يقبل تفرده إن كان ضعيفا يرد عليه تفرده. زي حديث عبد الله العمري الضعيف في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل في ثوبه ولا يجد احتلامه أو الرجل يذكر احتلاما ولا يجد بللا فقال فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى بللا ولم يذكر احتلاما يغتسل وإذا ذكر احتلاما ولم يرى بللا لا يغتسل. فجعل نمط الأمر رؤية البلل. فتفرد عبد الله العمري لهذا التفصيل إذا رأى البلل إذا لم يرى في حين أن الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذا فهو تفرد بهذا التفصيل فيرده العلماء عليه وهي أنه ضعيف. إذن التفرد ليس التفرد ليس بعلم. يبقى ابن خزيمة لاحظ هذا فلم يقل تفرد لم يقل شذا مما قال التفرد. مثال حديث رواه جماعة من قتادة بن سعيد وعمر بن علي الفلاس وغيرهم عن حواري بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطبق أتي بإناء رحراح رحراح لوئيه مرحرح يعني فوضع يده عليه قال فرأيت الماء يفر بين أصابعيه. قلت إن رواه جماعة حماد بن زيد فقالوا إيه بإناء إيه رحراح. رواه هذا الحديث أيضا أحمد بن عبدة عند ابن خزيمة عن حماد بن زيد عن ساد عن أنس لكنه قال بإناء زجاج لم يكن رحراح. قال الحافظ بن حجر حكم جماعة من الحجاج على أحمد بن عبدة أنه صححه رحراح وزجاج حصل في تفسير. ابن خزيمة رحمه الله لم يثبت هذا المسلك لأن الجمع أولى من الترجيح لا نرجح إلا ما عدا إمكان الجمع. فقال ابن خزيمة والرحراح هو الواسع من إناء الزجاج لا العميق منه. فجمع بين الروايتين ما هو المانع؟ فيحمل على أن هؤلاء رووا هذا الحديث فقالوا رحراح فذكروا صفته أن أحمد بن عبدة فذكر جنسه فهو إناء زجاج رحراح. هذا أولى من توهين الثقة بغير حجة. فنحن هنا لا نستطيع أن نقول أنه شذ لكن نقول أنه تفرد نعم بقوله زجاج ولا منافاة بين هذه الرواية وبين رواية الذين قالوا رحراح لإن كان الجمع بينهم. كذلك حديث زائدة بن كلام عندما قال يحركها وهم قالوا يشيرون بها فالجمع بين الروايات المتناثرة يلزمه على الأقل إتقان بحث التعارض والترجيح لأصول الفقه. لأن هذه المتون تحتاج إلى قوانين ضبط الفهم والاستنباط. إذ حققت أن زائدة ثقة ثبت كان يعيد السماع 3 مرات لم يغنيه أحد قط بوهم فإن لم تقبل زيادة هذا فمن الذي تقبل زيادة؟ فهنا هل هناك منافاة ما بين الذين قالوا يشير وبين زائدة عندما قال يحرك؟ لا، لأن الإشارة تجامع التحريك غالبا. لا نقول دائما لأن الإنسان قد يشير ولا يحرك. فمثلا لو سأل السائل أين فلان تقول هو ذلك فأثرت ولم تحرك، فقلت هو أذاب، إنما أثرت ولم تحرك، لكن الإشارة تجامع التحريك غالبا، وإن أريت أنها تجامع التحريك غالبا فهي تجامع التحريك. ذلك أنك إذا أثرت ولم تحرك راح المعنى الذي تريده من الإشارة. فإنك إذا قلت لرجل تعال تشير إليه، فماذا عساك أن تفعل؟ فقل تعال. وأنت تشير حركت، يعني ما يتصور أن لو أحدثت تقول لهم تعال فعمل كده كده، تقول إيه ماذا تريد؟ ما يفهم الذي تريد إلا إذا قرنت مع الإشارة في التحريك. لو قلت أخرج صم أخرج تعال، لابد من التحريك في هذه المسألة، فالإشارة لا تنافي في التحريك. فما هو المانع أن يكون هؤلاء ذكروا الإشارة أنه إذا جلس الإشارة أشار، ثم ذكر زائدة ابن سبيانة التحريف، ولا منافاة بين هذا وذاك. فهذا الجمع أولى من أن نواجه زائدة ابن سبيانة، وهو ثقة ثبت لا مجال لتوهينه. إذا أنت عندما تورد مثل هذه الأمثلة وتجمع كلما مر بك مثال على هذا وضعته في مكانه، يبقى يصير عندك بكثرة الجمع قناعة أن الشذوذ لا بد أن يتأثر فيه المخالفة، والمخالفة لا تتأثر مع إمكان الجمع. وأنك أنت تقرأ كتب الأصول هذا في ذهنك، وكل فائدة تقرأها في الكتب توظفها لهذه الفنون، تتخرج بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة وعندك هذا الكتاب مجلد. وما يتمكن طالب العلم إلا بالتفصيل والإسهاب، لأن أكثر الخلل يأتي بسبب الإجمال، أكثر الخلل في الفهم يأتي بسبب الإجمال. طيب هذه فكرة كثيرة، كيف أنتجع منها الفوائد؟ طيب هذه طريقة جيدة جدا في القراءة، كيف أنتجع الفوائد؟ مثلا كن عندك طريقة منظمة في قراءة الكتب، وهذا على حد اهتمامك، فمثلا تقرأ كثير كثير من البلاغ. كلما مر بك تعليق لطيف من الجهري أو موقف من أحد العلماء في التنوك أو في الفتوى أو في الخوف أو في الورع أو هذه الأشياء، تدونه في بساطة، تدونه في بساطة، وتكتب له عنوانا مناسبا ملائما تستطيع إذا أردت الفائدة أن تصل إليها. فمثلا تقرأ في إيه في سير ولاء في ترجمة عبد الله بن وهب الإمام، قال نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوما، فكنت أغتاب وأصوم، فلما أجهدني الصوم نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم طلبت العين. فهمت بقى إيه فكرة على العنوان ده أو على هذا المقطع؟ مثلا الإخلاص، أي أن الرجل بمعنى أن الرجل إذا أخلص لا يهمه المدح والذم، استوى عنده المدح والذم. أو تقول مثلا فضل حظ النفس، لأنه صدق نفسه، والعادة أن الإنسان دائما يسر على نفسه ويسر نفسه من الجميل، لكنه فضح نفسه. تعمل عدة عناوين لمثل هذه وتضعها إيه في بفضل، وتكتب سير من ولاء جزء كذا تضحكه. تمر مثلا فتجد في ترجمة ابن جريج عند مالك بن عبد العزيز يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فهذه أيضا دخلة إيه؟ مثل الإخلاص. يبقى أصبح عندك إيه؟ الإخلاص مرتين، عندك مثالين. أنت بقى لما تقرأ الكتاب هتكتب كلمة الإخلاص دي 20 مرة 30 مرة 40 مرة، وفي نفس الوقت تكتب كيف نعامل الشيطان مثلا. أي نوع؟ طيب إيه كيف نعامل الشيطان في كلام ابن جريج؟ أن كثيرا من الطلبة ينصرفون عن العلم، يقول أنا أخشى أن يطلع عني سخيف أو عالم فيحبط عملي، فنقول له ابن جريج قال طلبنا العلم لغير الله، أي أنه لما كان غرا في الحداثة ولم يكن عنده من فقه للعمل شيء، لما طلب العلم أعسن يطلب ابن جريج المحدث الفقيه، لكن لما كان عنده من الإخلاص في الجملة صار كلما قرأ حديثا انتفع بما فيه، فنفعه الله بهذا الإخلاص حتى إيه فقه وصار فقيها وصار مخلصا وإلى آخره. فإذا وجدت في نفسك صدا عن هذا العلم بخوف أن يكون من الرياء، فاعلم أن الشيطان يريد أن يصدك بهذا الباب، لأن تيسر من هذه الرصائص الجهود في الطعام تمر على جرح الأكرام قريب جرحها أخر هذه تكون في جزء حقنة البنجال من الدبازل فأنت تكتب جرح الأكرام وأنه لا يضر. بعد ما تنقل فوائد هذا الكتاب تكتب تجيب البطاقات تضع كل عنوان مشترك مع أخيك حط الإخلاص على بعضه وجرح الأكرام على بعضه والجرح المباني على بعضه ومتى يرد مثلا رواية الشاهد متى يطعن في مش عارف مين متى متى متى حبيت بيت عشان نقل البطاقات جاوب في الكتب اقرأ الكتب على هذا الاعتبار تجد بعد نهاية القراءة أن أصبح عندك بطاقات كثيرة في موضوع واحد تبدأ بقى تصنف هذه الموضوعات الإخلاص وكيف إذا أردت أن تتكلم قيل بحر لا تكبره الدلاء عندك بدل المثل 20 و30 و40 إذا أنت في هذه الصورة استطعت أن توظف هذه القراءة إذا كنت خطير إذا كنت مدرس إذا كنت مؤلف تستطيع أن كنت تطعن كتبك وتطعن دروسك بما يحار الإنسان فيه كيف جمعت هذه المثل تقرأ مثلا كتاب زي كتاب التهذيب لعلمة من المسلمين بالحديث تجد احيانا تنبيه على بعض مصطلحات العلماء او تقرا في كتاب مثلا زي الحديث ابن ابي حاتم تقف على اشياء ما تقف عليها ابدا اذا اقتصرت على كتاب من كتب العلم يعني مثلا في حاجه اسمها كلمات الجرح كلمات الثناء التي ظاهرها الجرح كلمات الثناء التي ظاهرها الجرح انت اذا لم تقف على اسم مبداها حكمت على ظاهرها ولكن خطا يعني مثلا في ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السهوعي في تهذيب التهذيب آخر كلمة في الترجمة ذكرها الحافظ بن حجر قال وذكر عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إسرائيل لص يسبق الحديث كلمة تسبق الحديث معروف ماذا فسيوقف بقى للجرح التعديل اللي هو إسرائيل بن أبي حنفة فتجد العبارة بخلاف المثل ابن ابي حاتم رواها عن ابي بكر بن ابي شيبه مش عثمان وعثمان اخو ابو بكر وابو بكر اوثق الرجلين رواها عن ابي بكر بن ابي شيبه عن عبد الرحمن بن مهدي انه قال كان اسرائيل في الحديث لصقا مفيش يسرق فقال ابن ابي حاتم اي يتلقف العلم تلقفا يبقى ده مدح ولا ذم كما ان اللص اذا دخل تلقف ومستعجل فهذا اسرائيل بن يوسف تلقف العلم تلقفا وكما ان السارق اذا دخل انتقل جيد ما ايه ما قطع حلوه غلا ثمنه فكذلك اسرائيل ينتقي حديث مشايخه فانت ترى ان الحافظ بن حجر روى الرواد المعنى فسواء كان الحافظ الذي ذكرها او عثمان بن ابي شيبه الذي ذكرها بالمعنى فقد ايه فقد افسد الكلام فبرجوعك لهذا اذا اطلقت على هذا الحديث لكن ان لم تقف عليه الفائده ممكن تقول فاي حديث كانت قالت الاسرائيل يسرق الحديث فتتهم الرجل ولا تهمة عليك كذلك في كتاب مثل علم الحديث بن ابي حاتم كلمة في ترجمة اسماعيل بن رجاء خالف منها كتب التراجع وهي ان شعبة سئل عن اسماعيل بن ابي رجاء قال جاءك شيطان فالشيطان يعني مدح ولا ذنب شيطان احنا نفهم من انه ذنب فقال ابن ابي حاتم يعني من حسن حديثه شوف بقى الجن لما اتيته بالخوارق استغرب حتى انهم ذكروا ان احد يحيى بن عين قال في راي اظن ان اباه تزوج بجنونيه وانه كان صاعقه في الحب يعني هذا الحب ليس لادم هذا جن على طول فيقول اسماعيل بن رجاء شيطان يعني من حسن حديثه لولا هذا التفسير كنا شيطان وانا سال انه شيطان فانت اذا داومت لا سيما وظفت هذه الفوائد وعرفت كيف تجمعها في الفوائد سلم لك ذنبك انما لما تقرا على غير هدى لا عندك خطه في الكتب ولا عندك تمر بك الفائده تستنيحها لكن تحتار اني اضعها كيف احفظها حتى اذا احتجت اليها اخذتها وهكذا اذا لابد من القراءه المنهجيه في اي كتاب اي كتاب وفي اي فن وهذه الطريقه هي اسلم الطرق وانت تقرا يكون لك منها تقرا الكتب كلها تمسك الكتب كتاب كتاب وتقرا فما مر بك من الملح كتبته بعنوان يناسبك حتى وان خالف عنوان الكتاب المهم عنوان يناسبك انت حتى اذا اردت ان تستحضر هذه الماده استحضرتها هذه الحقيقه اجود وسائل الطلب واستخراج الفوائد من الكتب فاجرب جالس هذه الطريقة ستجد أنك بفضل الله تبارك وتعالى ستحصل خيرا غزيرا لن يحصل لك على ذلك. الله يعملني يعني أصلت المقالة إلى حد الإنهاء. الله المستعان. لعل بعض العشاء من هذا الذي سأل السؤال الفرق لأن سأسمي على الباب. فمسألة حجة الزوج هذه يعني من أن الله سبحانه وتعالى للإنسان في الزوج الحاجة الأفضل كيف يرشد هذه الحجة كيف يشغلها. سئل الإمام البخاري رحمه الله وقد قيل أنه يتعاطى دواء لثبت الحجة فسأله ابن أبي حاتم الوراق عن ذلك عن قول الناس فقال ما أعلم شيئا من ذلك إلا نعمة الطالب ومداومة النظام. من هذا نحة كبيرة لطالب العلم ومع ذلك هو يداوم النظر فهذا الذي يسبب خيره. يقول هل علمتم على قول البعض تتنفل فعل الثلاث في الطلب مع مكاثر الأغاني الكثيرة فقد ننقل عن الشافعية قولي أن الله من أهل بشراء بقرة لما خلق العلم. يعني أولا إن كان الشغل أكثر منا ما كانوا يعني ليس عندهم من مثل الحياة ما عندهم اليوم. يعني الآن أنت تستطيع أن تصل إلى أبعد بلاد الدنيا في ساعات قريبة. هو كان إذا خرج من بلده مثلا وليكن من مصر أو من الشام أو كان من مثلا من بلاد الأعادي أراد أن يصل إلى مكة المدينة كان يقضي شهور. أنت الآن تقضيها في ساعات. فهذا الوقت المختصر ماذا أنت تفعل به؟ هم كانوا أكثر شغلا وكانوا مع ذلك أقل حالة منه. لكن المسألة تختلف في المال أكل هنا وقول الآن الفتاة لو صح عنه يشير إلى أن المرأة لها اشتغل بالمعاش عن العلم. ولكن هل كان الإمام الشافعي كان عاقل ما كان يعمل شيئا قط؟ كان الإمام الشافعي ما تشوف ولكن كان يقتصر غالب يعني حاجاته ويستغني عنها بطلب العلم. فتجد أن قد يقصر في حظ نفسه وفي جلب الطعام الجلب والفراش اليسير وهذه الأشياء لطلب العلم. يعني أذكر في هذا العصر الشيخ نصر الدين حفظه الله الألباني قال أنه كان يعرض غرانا في محل ثلاث ساعات. كان عنده ساعات كثيرة لكنه كان يعمل في اليوم ساعة واحدة أو ساعتين يعني بمقدار ما يعيشه ذلك اليوم ثم يغلق المحل وانطلق الى المكتبة الجبرية. يعني اذا كان مثلا الساعة يعني اذا كانت النوم ولا ساعتين بعد خلال النوم ولا خلال خلال المكتبة النهاردة يعني تكشيني ويغلق المحل ثم انطلق الى المكتبة الجبرية فأخذ فيه عام متعونيه لا ينطلق الا طوال نصف الليل. لكن الانسان عندنا يكون له مطامع انسان طماع عايز يحسن منه عايز يخليه ويسوي ما ايه كان عنده قبل ما يستطيع يحمل على هذا يحمل على ان المرأة اذا جعل همته في طلب الدنيا لا يفلح في طلب العلم. ولعل عبر ببطلة عن قسم الله كله كمان وهذا كله عنده رفوت اليوم عنده ثمان ساعات يوم فيه مثلا وعنده يبقى له ثمان ساعات انا يبقى له ثمان ساعات خمس ساعات يوم وقد تزيد وقد تقل يعني تجد على الأقل يريد 15 يوم لو عندي ذهن وقصاد بإقبال ونهم 15 هذين أكيد ثانيا ما العمل في حالة عدم وجود طالب علم متمكن لطالب العلم على هذا لن يعرف لأنه غير ممكن من منطقة اللهم يتكيف حتى في طالب علم جيد ما نقول ابن شيخ يعني إذا الإنسان فقد الماء فليتعلم يعني يستفيد بخبرة ناصر القيزة في هذا المضمار في تفهيل بعض الصعوبات التي يجريها في فكرة الحمد وإلا يستحب لمثل هذا أنه يرفع إلى طلب العلم وهو ما يفعل هذا إلا رجل يعني نظرا سهل لهذا يعني يستهيل مقاعد في سبيل الله أما إن هو يجب لنفس الأعذار ويقول أنا عندي ما أستطيع وعندي وعندي إذا فليتس هذا العلم إذا فليتس هذا العلم لكن الدراسة على المشايخ فيها الفوائد التي تمثل ما نقل طبعا الآن رحمه الله تعالى هل هو نهج الشرع النبوي في معاملة الشيخ نظرا نهجهم وليس في هذا شيء من كتم العلم هو ما كتم علما لا هو ما كتم علما بدليل أنني قلت في مطلع الكلام أن دواوين الإسلام من الآن من حديث الأعمى لكنه كان بعد أن يستب عليهم كان يرضى عليهم فيحدثهم ونسيت أن أذكر في هذا الكلام أنه كان إذا بعد أن يستب عليهم كان إذا رضي عنهم حدثهم وهو ويقول لو كنت بطالا لاستقذرتهم لأن مثلا أعمى يعني كان في وجهي عنه فقل لو كنت بطالا لاستقذرتهم إنما رفعني الله بهذا العلم فهو كان يحدث ما كان يشح ولا كان يسمع علم لكن كان يؤدب فالأخ يقول يعني نفس أن يكون أخي الشباب بنفس هذه الأخلاق على استقذار الفجر فيقول لا يعني احنا عندما ضربنا المثل بهذا عللنا لماذا كان الأعمى يكتب هذا السبيل وإلا كان كل مقام المصار يعني أحيانا بعض الناس ما يفتح معه إلا الشدة وبعض الناس ما يفتح معه إلا الليل فوضعت الشدة في موضع الليل والعكس لا شك أنه خطأ فكلما كان هناك إقبال على الشيء وأنهم يحتملون منه جاءت له أن يفعل مثل هذه الأشياء لكن الإنسان مكروه أو يكون له تعظيم في قلوب الناس إذا علم ما فعل الأعمى يصدون عنه إذا الإنسان يستخدم ما يسميه المتقدمين بسكر النفس في هذه الحالة هل يقال في هذا الكلام في الزمن المحرم؟ طبعا طبعا نعم طبعا الزمان كان العلماء يتعففون ان ينتقلوا بالكتب العلمي الى احد حتى ان الامام البخاري لما قال له الامير كان عبد الله بن طاهر قال له اني اريد ان تقرا كتابك على اولادي كتاب الكبير الكتاب الصحيح على اولادي هنا في القصر قال اني لا اهل العلم ويحمله الابر الشياطين فان كان لاولادك حاجه فليأتوني في المسجد قال ياتوك ولكن حفظهم بهدي قال لا اخصهم بشيء من المسلمين فإن شئت فمنعني حتى يكون لي في البيت عند ربي فعندما يقول يعني الإمام البخاري يقول هذا الكلام في عز دولة العلم وكان الأمراء يؤخرون أهل العلم لكن الآن أنت بتحمل علمك على كتفك ويعني تتردد على الطلبة لعلهم يخذلهم وهذا بسبب اختلاف الأحوال يعني وضع الإنسان رجل على رجل وقال من أرى من مثل من أراد من خليوتين لعله يفوت الناس كثير كثير فهو بيأخذ هذا العلم وأن يجيه إلى الناس يعلم الناس وطبعا اختلاف الأزمان والبيئات له لفة الحكم الأخير ذكرت في مقدمة كتابة المثلة في الأخير في بازح المثلة أن يفعل رسالة الأخير لفة المثلة في الأخير في كتاب بازح المثلة في الأخير في الأخير صحح هم الشهر الأمران في الكتاب عن الأكثر اليوم والأول كان لديك عسل من المثلة في الأخير في الأخير في الأخير في الأخير الحديث الآخر والذي من قبل نريد في الأنسجة الحادث رأس الثور لهم عن كثرة من الحقين فيه هو أنا ذكرت في المقدمة قلت إلا ما نبذ عني ووقع سهمه فذكرت فقلت فإن كنت قد ذكرت الحديث الذي ذكرته فأنا أبحث على حاله لعل يكون فيه فائدة زائدة لأن هذه الأحاديث كنت كتبتها قبل صدور الجزء الثالث بحوالي 7 سنوات. كان صدر الجزء الأول والثاني وأظن الشيخ زاد أكثر معاه في سنوات فأصدر الجزء الثالث. فهذه الأحاديث 6 مقالات منشورة في جريدة اسمها النور عندنا. فكنت أتخيل الأحاديث التي لم تظهر في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول والثاني وأذكرها في هذه المقالة. فحديث الجهر بن يوسف المقام هذا حديث ضعيف وفي ثنائي مجهول. وأنا كأني سمعت الشيخ الألباني قبل عامين وبعد هذا الحديث. هذا السمك فيه مجهود. من علي عمل واحد لكن الحديث بالسهل الموجود كان يجب ضعيفه مجهود إلا لو كان الشيخ وقف فيه على طريق المجهود. وحديث هو الحديث طويل لأن أنت في حاجة في أثري خير يمنع فكر من دون هذا الحديث أظن فيها بكر بن سنين وهو مطلوب. والحديث الآخر حديث الباقة أيضا. وأنا ذكرت يعني الحجة في طبيعته وحتى أحلت أظن على مواضع الشيخ الألباني رحمه الله ضعف فيها بكر بن سنين طبيعته شديدا وقال أنه مطلوب. لكنه في هذا الحديث قال أشار فيه كلمة الحافظ بن حجر أنه صدوق سيء الحفظ مع أنه لا يصح إلى ذلك بل هو أسوأ مجدد. وأنا من أفريقيا كما قال ذلك. نعم. هو الحديث أساسا طويل في مكان. نعم. ما هو القول الصحيح في شهر بن حوشب؟ هل يحسن الحديث أم لا؟ يعني القول المجمل انه يحسن حديثه الا في المطاوعات. يعني ما حسن حديث محمد بن عمرو بن عبد الله يحسن الحديث. هل جاري الثقه المقبوله على الاطلاق؟ لا. ان هنا تقبله بشروط. ليس هناك شيء على اسم على الاطلاق. كل شيء مخير. فزياده الثقه المقبوله على الاطلاق عند الاسلاميين والفقهاء لكن عند اهل الحديث لا يقبلون الزياده على الاطلاق. او انه ذكر لا شروط غير جاهز من البارك. زي ما احنا ذكرنا في المثالين في مثال تحقيق الاطلاع وفي مثال في اناء رحراح او اناء جديد فذكرنا الضابط وهو الا تكون هناك مخالفه. فاذا تحققت المخالفه واستحال الجمع او تعذر الجمع ففي هذه الحاله لابد من الترجيح بالحكم على احدى الرجلين بالشذوذ ان كان ضعيفا. هل جرت الاقران في بعضهم لبعض وغدوا بغض النظر عن اذا كان احتمالهم او بعيدا؟ جرس الأقران لا يقبل إذا لاح أنه لعنصرية أو هوى. إنما لو تكلم تنوين في صاحب الوضع هذا مقبول منه. هذا مقبول منه لأن هذا من باب البيان والتنبيه. ولا يقال أن الحامل له أن أتكلم فيه هو أنه من أقرانه. لا. إذا لاح أنه لعنصرية أو هوى هذا الذي يرى أن الغير غير التفكير. تلقت الأمة الكتاب الصحيحين للقبول وقد أثار عوام الناس من حدث من تبعيث الأحاديث كثيرة في المواد على الحكم على ذلك. أما عوام الناس فما أظن أن عوام الناس لهم شغل في هذا المكان. وإذا قرر وإذا قتل أنه بعض المتخصصين أو من لهم أهلية تكلموا في بعض الحديث الصحيحين فينافس كل إنسان تكلم. يعني المسألة تكون مسألة علمية لأنه ليس هناك أحد ادعى العصمة لكتاب البخاري ومسلم بحيث انه يعني ما يناقش في لفظة من الفاظ الكتاب. ما اعتقد ان هذا قال به احد الحمد لله ومن قال فيه فهو غالب. لكن ينظر في دعوة المدعي. فمثلا اذا كانت الدعوة قوية ليس لما هذا المتأثر مطلوب اليها فما هو وجه الشغب عليه؟ نحن ما نفتح الباب ان نتكلم كل من يريد في الصحيحين. فكلام الجهلاء على غير مطلوب انما كلامنا الان في اهل الفن اللي هم الأصحاب القواعد أو الناس بالكلام الصحيح والضعيف. الحين أيضا أشياء غير مقبولة. وكذلك مثلا بعض أو الحديث اللي هو حديث عباس في مسلم حديث الإيه؟ الإسراء. هذه أشياء غير مقبولة. وكذلك مثلا بعض أو الحديث اللي هو حديث عباس في صحيح مسلم لما قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيني ثلاثة، قال نعم، فكان منها ومن إذا وجدت أم حبيبة أجمل العرب. فتكلم العلماء وقال الزهري إن هذا منها. ليه؟ لأن أم حبيبة كانت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو سفيان بدهر، حتى ان ثبت انها طرف من تحتيه البساط عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على بساط الرسول عليه الصلاه. فكيف يقول الغريب ام حبيبه؟ العلماء قاعد يجيبوا اجوبه كان يقول مثلا ايه، انت تحتاج غريبه فانا الان اذن لك ان اجدد العقد او الاخير واستضعف هذه الايدي في اللجنه السيئه. لكن اذا حكمنا مثلا على هذه الجزئيه بالمثاره لمخالفتها، ما هو معلوم كثيره بالاضطرار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل كان أبي سفيان، فإننا نحكم على هذه الجزئية دون غيرها. فإذا ما استطعنا أن نأتي بوجه مقبول من جهة الجمع، وإلا الأصل أننا إذا وجدنا استطعنا أن نجمع ما بين هذا وما بين الروايات الأخرى التي ظهرت